باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برمي فقال صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. يعني هذا الربا فرده مع أنه وكيل، فرد فعل موكله لما خالف الشرع. لذلك جاءت الرواية قال هذا الربا بعينه ينطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبيعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به. نعم. وكل بلالا نعم شعير بحنطة بدراهم ذكر الحافظ قال وفيه نص على تحريم ربا الفضل في اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وفيه إرشاد إلى التوصل إلى المباحات وغيرها يعني كما يقال الحيلة الشرعية الصحيحة التي لا تغير حكما محرما تبيحه أو يعني يتحايل الوصول لحرام بصورة حلال هذا هو التحايل المحرم أو لإسقاط واجب في صورة أمر مباح في اهتمام التابع بأمر متبوعه. في انتقاء الجيد من الأطعمة في أن صفقة الربا لا تصح وترد المعاملة الربوية ترد ولا تصح باطلة. نعم. حالة قد تحصل في مثل هذه الصفقة إذا رجع مثل البلاد إلى ذاك الرجل قال له هذه البيع لا تصح ترده قال لا عمارك ما عمل الرجل هذا يعني لو في دول إسلامية في يعني كان يقيمون أهل الحسبة من يقوم على هذا فيبلغ هذا أنه في أخبرني العالم الفلاني بكذا هذه المعاملة لا تصح وذكر لي دليل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فالرجل من الحسبة يأمر هذا رد له في المكان يأخذ له كم جلد خلاص رتبه. نعم. باب الوكالة في الوقت ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة فكان ينزل عليهم. قتيبة بن سعيد جميل بن طريف وسفيان من رأينا قولا واحدا عمر بن دينار عمر بن دينار قال في صدقة عمر وهل عمر أدرك عمر؟ في بعض الروايات عمر عن ابن عمر أنه قال كان عمر أنه قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويأكل صديقا له غير متأثل يعني جامع لمال لا يجمع ويأخذ من هذه من هذا البستان أو كذا، وإنما يأكل أو يؤكل غيره من أصدقائه من يمر من الفقراء من كذا. هذا يعني الوقف أو الحبس الذي حبس عمر أو الوقف الذي أوقفه. فهنا وكالة وناظر الوقف هو وكيل عن الواقف سواء في حياته أو بعد مماته. فكان ابن عمر ناظرا لوقف عمر، فكان يهدي لناس من أهل مكة يفعل يعني بما لا يخالف شرط الواقف من كان فقيرا فليأكل المعروف يعني ما يتعرفه الناس. الوكيل يستمر على وكالته، لا يحل أولياء الوكيل أن يستقروا على وكالته. الوكالة انتهت بموته، إذا أرادوا أن يوكلوا غيره وكل. في هذه الصورة كان ناظرا على أرض يبقى عليه. الناظر هذا يعني هو عبارة عن وصية، يعني أنه يلي هذا الوقف أكبر أبنائي مثلا أو كذا، وهذا أمر آخر يعني هذا. نعم. باب الوكالة في الحدود. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الميت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن نعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. الحديث الأول أبو الوليد طيالس هشام بن عبد الملك والليث بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي زنى بامرأة العسيف والأجير الرجل الأجير الذي كان يعمل عند رجلين وزنى بامرأته عياذا بالله، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بكتاب الله، وكان فيما حكم أن على امرأة هذا الرجم لأنها محصنة، وهذا الشاب الذي يعمل عندها أو عند زوجها هذا يجلد. فقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذه وكالة في الحدود في إقامة الحدود، وولي الأمر عادة يستعمل هذه وكالة في أشياء كثيرة جدا، كل أو جل أمور ولي الأمر هي على الوكالة. وكل وزير هذا وزارة التعليم ووكل وزير هذا، هذه كلها وكالة يقوم عنه بأشياء كثيرة جدا، وهكذا تفرق يعني الأعمال بين الناس. من ضمن هذا إقامة الحدود، ف يعني لذلك قال العلماء أن إقامة الحدود بالإجماع هي لولي الأمر أو من ينوب عنه يعني وكيله. وأدلة كثيرة، ماعز ما الذي رجمه، الغامدية ما الذي رجمه، وكل هذا بتوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود. علي لما أمر ابنه أن يجلد شرب الخمر